الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فنكمل ما وقف الحديث عنده قبل الصلاة، ولسنا في المسار المذهبي، وقد تقدم الحديث بعدما انتهينا من المسار الزمني وحددنا القرون التي تتابعت على تصنيف علم أصول الفقه في مراحل متعددة، بدءا من رسالة الشافعي ومرورا بمراحل النشأة والنمو والتطور والاستقرار والتكامل والنضج، حتى استقررنا على مرحلة المدارس، وفهمنا بصورة أرجو أن تكون واضحة فيما كان قبل الصلاة عند استقرار الناس على مدرستي الإحكام والمحصول لكل من الآمدي والرازي، وكيف أنهما صار مدرستين اعتمدت عليها تصانيف الأصوليين متونا وشروحا واختصارات وحواشي. بدأنا فيما بعد في المسار المذهبي، تحدثنا عن كتب الحنفية وطريقة تسلسلها والمعتمد عندها، والذي يهمنا في هذا السياق كله هو ما الذي يعتني به الباحث عند إعداده للبحث، وهو يبحث عن مادة أصولية تخدم بحثه الذي ينشده في الكتب المطلوبة. في المذهب المالكي، وكما قلت عامة ما سيمر معكم في الجداول سبق تقريره وعرضه في المسار الزمني ونحن نتحدث عن الكتب، عندئذ ستجد مقدمة ابن القصار في أوائل الكتب التي صنفت عند المالكية باعتبار قدم وفاة مؤلفه مع إمامته. الرجل كما قلت فيما مضى بالأمس إمام فقيه، أحد الآئمة المعتمدين في المذهب، وتصنيفه في الأصول يدل أيضا على مكانة معتبرة. الكتاب يمتاز كما قلت بسهولة العبارة واختصار الألفاظ، ليس بالكتب المتوسعة كما هو الشأن في سمات مؤلفات القرن الرابع. ما قلته قبل الصلاة عن أصول الشاشي في مع كونه مستوعبا للأبواب لكنه سهل العبارة، غير متوسع في الأقوال ولا في الأدلة، وهذه كانت سمة التأليف آنذاك، كذلك هو الشأن في مقدمة ابن القصار. وعندئذ من يبحث في مسائل مذهب مالك في الأصول ويظفر بمسألة سبق ذكر عند ابن القصار، فليس من المنهجية أن تتجاوزه لتعزو إلى الباجي مثلا، أو تعزو إلى محصول ابن العربي أو إلى ابن جزي أو إلى التلمساني وغيرهم، مع أن المسألة مدونة أثبتها ابن القصار في مقدمته. من الكتب الثانية إحكام الفصول للباجي، وقد تقدم للباجي أيضا كتاب لطيف اسمه الإشارات في علم الأصول، مختصر عبارة عن تعريفات وتقسيمات ورؤوس أقلام ليست بذات الساعة كما هو في الإحكام. الإحكام يسعك أن تقول أقدم كتاب متكامل عند الأصوليين، يسبقه ابن القصار لكن هذا يسبقه بالتكامل الموضوعي في التبويب واستيعاب الأقوال. ميزة الباجي أيضا يا إخوان أنه يذكر أراء المالكية إن اختلفت داخل المذهب تجاه القضية الأصولية، وهذا من الأهمية بمكان أيضا، يحرر الخلاف وينقل ماذا قال عبد الوهاب بن نصر البغدادي مثلا، ماذا قال المتقدمون من المالكية، ما مذهب فلان وفلان، يرجح إن بدأ له ترجيح ويصحح إن ظهر له تصحيح. المحصول لابن العربي، وقد يشتبه عليك باسم محصول الرازي، وحيث ذكر المحصول وأطلق عند الأصولين فهو الرازي، لكن محصول ابن العربي رسالة لطيفة في الأصول، هو نفسه القاضي أبو بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن الفقيه المالكي، الذي أبدى حقيقة إمامة في صنعة الفقه وفي الحديث وفي الأصول ها هنا كذلك. ابن العربي في أحكام القرآن تلمس فيه الصنعة الفقهية بوضوح، تجد عنده تطبيق القواعد الأصولية أيضا بجلاء ووضوح. الصنعة الحديثية بدت عنده في عنايته بموطأ مالك لما شرحه في القبس، مزج بين صنعة حديثية أبانت عن علم ودراية مع تطبيق متقن لقواعد الأصول. ابن العربي في القبس أصولي أقوى منه في أحكام القرآن، وكلاهما أبدأ في الحقيقة عن مكنة كبيرة في إظهار تطبيق القواعد على النصوص الشرعية، أحكام القرآن على الآيات والقبس على الأحاديث، فهو طبق القواعد على آيات الأحكام والأحاديث أيضا، وصارت له تجربة فريدة، وقل أن تجد من المصنفين من فقهاء الإسلام من صنف في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، لكن ابن العربي صنع ذلك. كتاب المحصول لطيف وصغير الحجم، مطبوع في جزء لطيف، لعل الرازي أخذ تسمية المحصول من محصول ابن العربي، فإنه يعني لا يعرف كتاب سابق على الرازي باسم المحصول في علم الأصول إلا ابن العربي، ولعله سبق إليه. منتهى السول والأمل مختصر ابن الحاجب المشهور الذي اختصر فيه إحكام الآمدي والمسمى بالمختصر الكبير، قلت ومختصره المختصر الصغير الذي أصبح أشهر كما يقولون من شعلة أو من علم على نار على علم، وسار بين الركبان وعرف بين الناس بمختصر ابن الحاجب. ابن الحاجب لما اختصر إحكام الآمدي حرص على تضمينه مذهب مالك، ومن هنا أصبحت يعني مزية مختصر ابن الحاجب عند المالكية ليس لأنه مختصر الإحكام للآمدي، لكن لأن ابن الحاجب احتفظ فيه بمذهب مالك داخل المختصر، فلما أخذه الشراح واعتنوا به، فمتى كان الشارح شافعيا وأصل الكتاب نص على مذهب مالك لا بد أن يتطرق إليه، ولما يكون المتن نفسه احتفظ بالنص على مذهب مالك في القضايا فالشارح لن يستطيع تجاوزه. فهب أن يكون الشارح شافعيا أو حنفيا أو مالكيا أو حنبليا، في النهاية الشرح لا بد أن يشتمل على مذهب مالك لأن المتن اشتمل عليه. فأصبح لابن الحاجب أيضا منة ويد طولى بيضاء في تأسيس المذهب المالكي والحفاظ عليه من خلال المختصر الذي انتشر بين الأصولين واعتنوا بشرحه. شروحه الحقيقة مما يضرب بها المثال في كثرتها وانتشارها بين مكتبات العالم الإسلامي شرقا وغربا. تنقيح الفصول للقرافي، وسبق ذكرته في الأعمال التي صنعها الأصوليون على محصول الرازي، اختصر فيه محصول الرازي ثم شرحه، ثم جاء بعض المالكية فشرح التنقيح، وغير المالكية أيضا كما قلت. من المالكية حلول شرح تنقيح الفصول وله فيه لطائف. القرافي لما ضمن مذهب مالك كان أيضا حقيقة من الممتازين جدا في الصنعة الأصولية. أنا قلت أنه من بعد القرن السابع لا تكاد تجد أصوليا محررا محققا إلا قلة، القرافي واحد منهم، سواء في نفائس الأصول أو في التنقيح وشرحه، له لطائف دقيقة جدا ما تجدها عند غيره. على كل، فالقرافي حقيقة سيرته عجيبة وترجمته يعني يجمع فيها أهل العلم على أنه من أذكياء العالم، كان من النوادر وكان من النوابغ الذين لا يقاس بهم، دعك من قضية سعة العلم والتبحر فيه، هذا يحوزه كثير من العلماء، لكن يذكرون في الرجل ذكاء غير عادي، ويذكرون فيه أيضا تميزا في الفطنة والنباهة والإدراك بشيء ملفت للنظر. يقولون وفوق العلوم الشرعية أتقن العلوم العقلية وحازها وسبق فيها سبقا كبيرا، ثم انتقل إلى الصناعات وصارت له معرفة بالصناعات اليدوية والحرف وأتقنها. يذكرون في قصة لطيفة أنه صنع ساعة لأحد الأمراء وأبدع في صنع ساعة وجعل فيها فتحات تدخل منها الشمس وتضاء منها، ثم هو وزعها على أيام السنة وعلى الفصول الأربعة وبشغلة متقنة، تقول هذا ليس له من العلم في شيء إلا صناعة الساعات. ويقول إنه جعل لها يعني حيوانا شبه الأسد له خروج ودخول مع بعض الساعات، وقسمها إلى 12 ساعة في النهار و 12 ساعة في الليل، فاليوم عنده 24 ساعة. ثم يذكر هو أنه أتقن صنعها وأبدع في صنعها وتقسيم الزمان عليها ودورانها وتحديد الأوقات بناء عليها. يقول عجز عن شيء واحد فقط ما اهتدى إليه، أنه ما جعل الحيوان يتكلم. يقول ما استطعت أن يقول إلا الكلام، ما استطعت أن يعني حاول فيه ولم يفلح. فمثل هذا الإنسان لما يشتغل في حرفه وصنعه ويبرغ بهذا المبلغ الكبير، ما ظنك بالعلم الشرعي الذي يؤخذ بالممارسة وبالمعايشة وبالدراسة وبالمذاكرة. على كل، تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي الكلبي، تفسير ابن جزي الكلبي المختصر الذي هو أشبه بالقواعد هو كذلك السمت نفسه في تقريبه في الأصول. يعني من قرأ تفسير ابن جزي واطلع عليه وعرف طريقة الرجل في صياغة تفسير الآيات القرآنية وأنه أشبه بقواعد وجمل قصيرة ومحدودة، هو كذلك شبيه الصنعة تماما لكن في الكتاب الأصولي. تقريب الأصول أشبه بقواعد، وفيه لطائف جميلة. في آخر الكتاب خصص فصلا ذكر فيه أسباب اختلاف الفقهاء، قد يكون، والعلم عند الله يعني لم أستقصي، قد يكون أول من سبق للنص على فصل وبحث في كتاب يخصصه لأسباب الخلاف بين الفقهاء والعلماء، ويذكره بالترتيب والتسلسل، وله فيه محاولة لطيفة. الكتاب جميل ولطيف، كمن يستمتع بقراءة تفسير ابن جزي ويرى فيه من سهولة العبارة وإتقانها على شكل قواعد، هو هكذا صنع أيضا في تقريب الوصول. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول مشهور لدى طلبة العلم للشريف أبي عبد الله تلمساني المالكي. أبو عبد الله تلمساني لما صنف مفتاح الوصول جعله مزيجا بين الأصول والفروع الفقهية بالبناء والتخريج عليها، يذكر القاعدة الأصولية وفيها الخلاف، ثم يذكر أثر هذا القاعدة في الفروع، ويذكر مسألة مسألتين، أنه يقتضي الفساد عندنا وعند الشافعية كذا وعند الحنفية كذا، ثم يريد مسألة أو مسألتين بناء على هذا. لماذا قلنا أنه يقتضي الفساد؟ إذن فأثر ذلك في الفروع البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة مثلا، ويمشي هكذا في كل مسألة، فلطيف جدا مع سهولة العبارة، يكاد يفهمه طالب العلم بلا شرح، ولا يحتاج فيه إلى أستاذ، ليس فيه مصطلحات معقدة، ولا فيه أيضا قضايا منطقية تحتاج إلى شرح معلم. يسترسل فيه القارئ والدارس طالب العلم إذا أخذ البدايات الممهدة للعلم، ينطلق في تقريب الوصول للتلمساني، في مفتاح الوصول عفل للتلمساني بكل اقتدار ويسر. فميزة مفتاح الوصول للتلمساني فوق أنه كتاب مذهبي مالكي، يحق لك أن تعزو إليه قواعد مالك في الأصول، فهو فوق ذلك يصنف ضمن كتب تخريج الفروع على الأصول، أو ما يسمونه بعلم القواعد الأصولية، فهو معدود فيها، فهو كتاب أصول من جهة، وكتاب قواعد أصولية أو تخريج الفروع على الأصول من جهة أخرى. فالتفريع الفقهي الحقيقة مما تميز به التلمساني في المفتاح. تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، هذا أحد شروح ابن الحاجب. قلنا مختصر ابن الحاجب ما اسمه؟ هذا الكبير. والصغير مختصر منتهى السول، هذا قال تحفة المسؤول شرح مختصر منتهى السول، يعني هو شرح على مختصر ابن الحاجب. المختصر الصغير أم الكبير؟ المختصر الصغير الذي قلنا كثرت شروحه وانتشرت بين أيدي طلاب العلم من الأصول. أبو زكريا يحيى الرهوني مالك المذهب، وابن الحاجب مالك المذهب. وإذا كان ابن الحاجب واختصار لإحكام الآمدي الشافعي والحنبلي على خلاف، فإن مذهب مالك تعزز كثيرا بشرح الرهوني. تعزز أن أقول لأن مختصر ابن الحاجب حافظ فيه على مذهب مالك، هو اختصر إحكام الآمدي ثم أودع في أثناء المسائل مذهب مالك في الأصول في القواعد في المسائل. فلما يأتي الشارح مالكيا فيعزز الشرح بذكر النقول وآراء أئمة المذهب وخلافهم إن وجد وتحريره. الحقيقة الرهوني من أجمل شروح ابن الحاجب، يعني شرح العضد من أشهرها، لكنه شرح يحتاج إلى شرح. شرح العضد شرح يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى أستاذ يشرح لك العبارة ويفكها لك، ومصطلحات منطقية ورولز وقضايا تستلزم قضايا أخرى. تحفة المسؤول الرهوني في عدة مزايا، قلت عزز المذهب المالكي، أيده وانتصر له وشرح كثيرا من مسائله، فيصح أن يكون مرجعا لمن يبحث أصوليا في قضايا مذهب مالك، يحق له أن يعزو إلى تحفة المسؤول الرهوني. الممتاز فيه صنعة حديثية، الرهوني محدث، وهذا قلت لك من ألذ الأشياء أن تجد أصوليا له دراية بالحديث، وهذا نادر وقليل جدا بين الأصوليين أن يكون لهم عناية بعلم الحديث. وسيكون لهذا أثر إما في الاستشهاد تصحيح وتضعيف، بعض الآثار التي يتناولها الأصوليين مسلمة، يحتجون بقول الصحابي ودليلهم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم، الحديث ضعيف. وهكذا في جملة من المسائل ليس لهم إلا نص يتكرر ذكره في الكتب وهو ضعيف، بعضه موضوع أحيانا في أثناء المسائل. فلما يكون الشارح ليس له عناية بالحديث ولا دراية تمر به لما عند الأصوليين من، دعني أقول، من تساهل وعدم عناية بعلم الحديث، جاء المحدثون فخدموا كتب الأصول، فثم أصبحت عندنا كتب تخريج أحاديث لمتون الأصول. يعني مختصر ابن الحاجب شرح وخدم بتخريج أحاديثه، مختصر البيضاوي خدم بتخريج أحاديثه، وهكذا كل كتاب أصبحت عناية الأصوليين به جاء المحدثون فخدموه بتخريج أحاديثه وذكر ما يصح منها وما لا يصح بعزوه إلى مظانه من كتب الحديث. مراقي الصعود لمبتغي الرقي والصعود، المنظومة المشهورة التي يحفظها كثير من طلبة العلم لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي المعاصر المتوفى 1233، يمتاز بكثرة شروحه، غالب شروحه من العلماء الموريتانيين الذين تداولوا المتن. لاحظ أنه متأخر ومعاصر، لكنه اعتنى به طلبة العلم. ولما يأتي إمام علامة كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو يحفظه ويدرسه ثم ورثه لطلابه عبر الكتب وعبر الشروح وعبر أضواء البيان، من يقرأ في تفسير أضواء البيان يجد استشهادا كثيرا بالأبيات. ولما يأتي أيضا رحمه الله في المذكرة التي وضعها على روضة الناظر ويستشهد كثيرا بأبيات المراقي، أصبحت محل انتشار. فمراقي السعود نظم فيه مسائل الوصول، لطيف العبارة، سهل التقسيمات والموجودة فيه التعريفات الأنواع، أصبح من مراجع ليس المتن لكن الشروح التي كثرت عليه أصبحت مرجعا لأصول مذهب مالك. أخيرا لما نذكر مراجع أصول مذهب مالك فإنه يستحسن بنا أن نذكر رسالتين علميتين قدمتا في جامعة الإمام، واحدة لدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان والثانية موسى فديقة. صنف الاثنان أو تقاسم الاثنان أصول مذهب مالك في رسالتين علميتين. الشعلان سمى رسالته أصول فقه الإمام مالك بين قوسين الأدلة النقلية، وجاء موسى فديقة فقال الأدلة العقلية، فاقتسم أدلة المذهب، واحد أخذ الأدلة النقلية كتاب وسنة وإجماع وقول صحابي إن وجد، واحد أخذ الأدلة العقلية وفيها القياس والاستصحاب وعدد من الأدلة تدخل تحت هذا الدليل. الكتابان على أنهما قديمان، والرسالتان يعني تقدم بها الباحثان في مرحلة كانت كثير من كتب الأصول الموجودة اليوم غير مطبوعة، لكن حقيقة فيها جهد يستحق تقديرا كبيرا، وخصوصا رسالة الشعلان التي فيها الأدلة النقلية حقيقة على ندرة المراجع في الوقت الذي كتب فيه البحث، لكنه حرر كثيرا من القضايا في مذهب مالك بالرجوع إلى مخطوطات كان يعاني الرجوع إليها ويبحث وينظر فيها، وأخرج كثيرا من الدرر والجواهر وحرر مسائل حقيقة في غاية الروعة. بعض المعاصرين ممن كتب لم يرقى في عمق بحثه في تناوله للقضايا والمسائل ما بلغه الباحث الشعلان في تحرير قضايا تتعلق بمذهب مالك تجاه الأدلة النقلية. يتكلم مثلا عن خبر الواحد، معارضته للقياس، معارضته للأدلة المعتبرة والقواعد الشرعية، ويخلط المالكي كثيرا في هذه القضية، ما مذهب مالك؟ هل هو تقديم خبر الواحد أم تقديم القياس؟ وتعجب أن بعض المتأخرين ينازع ويصادر، يقول أبدا مالك أجل من أن يرجح القياس على خبر الواحد. طيب أنا لا أريد أن أدافع عنه، أريد أن أثبت مذهبه، وافقته أو خالفته، وحرر لماذا يقول الإمام. فنقول الكتاب الحقيقة نفيس ويستحق الاقتناء، هو علميا أو منهجيا لا يصح أن تعزو إليه بحثيا، لكنه خدمك بالمراجع وأحالك إلى كثير من المضان ومنها تنطلق، وهذه من مزايا الدراسات المعاصرة. أخيرا إذا نتكلم عن المذهب المالكي، وصنفت لكم أسماء 10 كتب ليست هي كل شيء كما قلت، ليس استقراء لكنه الأبرز والأظهر في مساري المذهب، لابد أن نتكلم عن شروح البرهان. أي برهان؟ برهان الجوين. وسبقا قلت لكم زهد الشافعية في برهان الشافعي، وأقبل عليه المالكية فشرحوه، ولا نعرف من شروح البرهان فيما يذكر في مصنفات المخطوطات إلا 4 شروح كلها لعلماء مالكية، ما فيهم واحد شافعي. الذي طبع منها 2، طبع إيضاح المحصول شرح برهان الوصول للمازري، وشرح التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري، تحقيق البيان كامل طبع في 4 أجزاء، إيضاح المحصول طبع في جزء للأسف ليس مكتملا لكنه هو الموجود. فنقول هذا أيضا من مضان شروح المالكية أنهم شرحوا البرهان. وأنا قلت لكم قبل الصلاة أحيانا يكون المؤلف شافعي والشارح مالكي، فأنت تفيد من المذهبين معا في الكتاب. من الشروح كذلك شروح الورقات. الورقات نعم هي أيضا لإمام الحرمين جويني، لكن أقبل بعض المالكية فشرحه، مثل شرح لولو من المالكية المتأخرين، ولو شرح الورقات لطيف، وفيه أيضا سيقرر مذهب مالك في أثناء المسائل شروح جمع الجوامع، وإن كان صاحبه السبكي شافعيا لكن ثمة شروح للمالكية عليه، وبعض الحواشي أصحابه مالكية تصلح أن تكون مرجعا. سأنتقل إلى المذهب الشافعي، وعامة ما ذكر في الجلسة السابقة قبل الصلاة وجلسة الأمس الحديث عن أصول الشافعية. أعود التذكير فأقول إنه ربما كانت مكتبة الأصول أو رفوف مكتبة الأصول في المذهب الشافعي أوفر حظا من غيرها، والسبب أن من وضع لبنة التصنيف في الأصول هو الإمام الشافعي، فلذلك كان الشافعية أكثر حظا من غيرهم. لا أريد أن أطيل، الرسالة للشافعي المعتمد لأبي الحسين، وكل واحد تكلمت عنه بما فيه الكفاية، البرهان لإمام الحرمين، اللمع وشرح لأبي إسحاق الشيرازي، التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي، وذكرت لكم الفرق بين اللمع والتبصرة، فمن يعيد بسرعة بين اللمع والتبصرة؟ اللمع متن، التبصرة أصول مسائل على طريقة أصول فقه مقارن، يذكر الخلاف الأصولي بين المذاهب، يوجز الخلاف على رؤوس المسائل ويريد رؤوس الأدلة دون استطراد، لكن اللمع متن وشرحه استطرد في تقرير المسائل وتقرير المذهب وإيراد الأدلة والاعتراضات والجواب عنها وما إلى ذلك. أبو إسحاق الشيرازي كما قلت لكم شيخ الشافعية في عصره، وإليه انتهت رئاسة المذهب. يقول عنه الذهبي رحمه الله في ترجمته إنه ما اتفق له أن يحج، مات ولم يحج رحمه الله، يؤخذ عنه الفقه والأصول وما حج بيت الله الحرام. ذكر الذهبي أن الشيرازي وهو الشيخ الشافعية في عصره، وأبو عبد الله الدامغاني شيخ الحنفية في عصره، وكان متعاصران، فيقول الاثنان ما اتفق لهما الحج، وكل منهما شيخ المذهب في زمانه بلا منازع. يقول الذهبي رحمه الله في عبارة لطيفة، يقول أبو إسحاق الشيرازي ما حج لفقره، يعني مات ولم يستطع إلى البيت سبيلا. يقول الذهبي رحمه الله اثنان ما اتفق لهم الحج وكل منهما شيخ المذهب في عصره، أبو إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية في بلاد ما وراء النهر، وأبو عبد الله الدامغاني شيخ الحنفية. يقول: أما أبو إسحاق الشيرازي فلو أراد أن يحج لحملوه على الأكتاف والأعناق، وأما أبو عبد الله الدامغاني فلو أراد أن يحج لحج على السندس والاستبرق. يعني رجل كان موسر وغني، ولو أراد لاتخذ مراكب من الحرير ومن الذهب والديباج، لكنها يعني إرادة الله ما حج لهذا ولا ذاك. ابن حزم أيضا ما حج، وتعرفون هذا. فلا يستنكر العلماء على بعد العصار وبعد الأماكن آنذاك ما كان من اليسير لأحدهم أن يحج. المستصفى للغزالي، المحصول للرازي، ولما تكلم عن كل كتاب فكل ما خدم هذه الكتب من مصنفاته أيضا تصلح أن تكون مراجع. نهاية الوصول هو الذي ما مر ذكره، للصفي الهندي. الصفي الهندي محمد بن عبد الرحيم الأرموي، 715 وفاته. أحد من قدم من بلاد الهند عبر البحر إلى اليمن ودخل منها إلى الحجاز وحج بيت الله الحرام، بارع في المنقولات والمعقولات، وبراعته في العقليات أكثر، ولذلك برع في علم الأصول. ألف رحمه الله الفائق في علم الأصول، لكن كتابه نهاية الوصول أشهر من الفائق، وكلا الكتابين مطبوع محقق في رسائل علمية. نهاية الوصول والفائق، نهاية الوصول شبيه بالمحصول للرازي، وفيه شبه في الترتيب والتبويب، لكن أيضا له بصمة واضحة. الصفي الهندي الحقيقة بارع أصولي، ويذكر في ترجمته براعة في العقليات بشكل عجيب. يذكر أنه التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية، ليس لقاء مدارسة ولا مباحثة، لقاء مناظرة أيام سجن شيخ الإسلام حول بعض القضايا العقدية في تصحيح بعض المذاهب الكلامية. حضر في مجلس الخليفة وناقشه، لكنه يعني ما انتهى إلى شيء، وكان لقاء فريدا وقصيرا. من اللطائف يذكر في ترجمة الصفي الهندي: سوء في الخط لا يكاد يشابهه في السوء أحد. يعني عنده رداءة خط بشكل عجيب، يقول إنه ربما قرأ خطه، كتب خطه فما استطاع أن يقرأه، فكان يعاب عليه سوء خطه جدا وينتقد عليه، وكان يذكر ويعرف هذا من نفسه ويقوله لطلابه. يقول: فنزل مرة سوق الكتب عند الوراقين فظفر بكتاب، يقول: فإذا هو أسوأ من خطي ففرحت، يقول: لأني وجدت أن هناك من هو أسوأ مني خطا. يقول: وغاليت في شراء الكتاب في الثمن حتى أحوزه، ويكون عندي دليل يعني أحاجج به كل من ينقدني في سوء خطي. يقول: فغاليت في الكتاب واشتريته، فلما عدت به إلى البيت إذا هو أحد كتبي القديمة بخطي كان فيما سبق قبل التحسن. طيب، مما يستحق أن يذكر في مراجع الشافعية أيضا، يعني ثمة كتب هي أصول، لكن كل شروح مختصر ابن الحاجب، وهي كثيرة في الحقيقة، شروحها مهمة في اعتبارها مراجع لأصول الشافعية، أشهر وشرح العضد. رفع الحاجب لابن السبكي الحقيقة كتاب نفيس، وأيضا مما لم يلقى لدى طلبة العلم المعاصرين اهتماما كافيا به. ابن الحاجب، ركز معي، شارك مع والده في تأليف الإبهاج شرح المنهاج البيضاوي. أبوه تقي الدين ابتدأ شرح منهاج البيضاوي فلم يتم، فجاء التاج ابنه فأتم الكتاب، لكنه لم يرتضي شرحه، فقال في آخر الإبهاج، يقول: إنني لست راضيا عما كتبته في شرح المنهاج. يقول: ولعلي أشرع في مختصر ابن الحاجب بشرح هو الذي أكون راضيا عنه. فصنع ذلك وألف رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، وأبان فيه عن يعني رأيه الشخصي وقدرته الأصولية بشكل عجيب، وهو قلت لكم ممن خدم الكتابين منهاج البيضاوي ومختصر ابن الحاجب. شروح منهاج البيضاوي كما قلت هي من المهمة في مراجع الشافعية، أبرزها نهاية السول للإسنوي لإبهاج للسبكي وابنه، والكتب كثيرة في هذا. من كتب الشافعية أيضا جمع الجوامع للسبكي وشروحه، والسبكي نفسه يعني لما صنف جمع الجوامع وانتشرت بين أيدي طلابه وشرحها الناس وأقبلوا عليها، بدت بعض الاعتراضات فألف عليها منع الموانع عن جمع الجوامع، فأصبح أيضا الكتب المعتبرة في هذا الباب. الحنبلي، وهو المذهب الأخير في هذا السياق، ونحن نتحدث عن المسار المذهبي، أمامكم 10 عناوين مضى أكثرها العدة للقاضي أبي يعلى، وذكرت مكانته وخصائصه ومزاياه في بداية الجلسة. تكلمنا عن التمهيد لأبي الخطاب والواضح للوفاء بأبي الوفاء بن عقيل. كل من أبي الخطاب وأبي الوفاء تلميذ للقاضي أبي يعلى، فصنف أبو الخطاب كتابه التمهيد وصنف أبو الوفاء كتابه الواضح، هذه كلها مطبوعة. قلت لكم التمهيد لأبي الخطاب متأثر بمن؟ هذا في جلسة أمس أو قبل أمس. لا، متأثر بالمعتمد لأبي الحسين البصري، حتى إنه يكاد يكون هو الكتاب، ولذلك تستغرب من تقرير قضايا اعتزالية وبعضها إن خف قليلا مال إلى تقريرها يعني مذهب أشعري بعيدا عن تقرير مذهب الاعتزال. والرجل الحنبلي، والسبب أنه فعلا اتكأ على معتمد بالحسين وكاد أن ينسخه، بل قلت لكم أن محققي كتاب التمهيد أثناء التحقيق لما كانت رسالة علمية كانوا يستعينون بنسخة المعتمد في تصحيح بعض العبارات التي لا تقرأ في مخطوطة التمهيد، باعتبار العبارات هي العبارات والألفاظ هي الألفاظ. الواضح لأبي الوفاء بن عقيل هو كذلك كتاب، لكنه الحقيقة فريد في ترتيبه، ليس على الترتيب العدة ولا التمهيد، بل متعب في البحث عن مسألة ليست الترتيب المعتمد، فعليك الرجوع إلى الفهارس أيضا مطبوع. المسودة لآل تيمية التي تعاقب عليها الجد وشيخ الإسلام وأبوه، فالثلاثة تعاقبوا: مجد الدين أبو البركات عبد السلام، والأب عبد الحليم، وشيخ الإسلام أحمد، فالثلاثة تعاقبوا على التأليف. هو ليس كتاب الحقيقة، هو أشبه بكراسة وكشكول. كان المجد بن تيمية وهو الجد ينتقي مسائل تعجبه من الأصول، بعضها نقولات، وجد عبارة جميلة عند أبو الوفاء بن عقيل فاختارها، وجد عبارة لطيفة في البرهان فنقلها، وجد أيضا تحرير المسألة مثلا عند الغزالي فأخذها ويجمعها في هذا الكراس، ربما علق عليه تعليقا أو أضاف بعض العبارات. مات المجد، جاء ابنه عبد الحليم ففعل صنيع أبيه وأضاف على الكراس هذا وعلى الكشكول جملة من المسائل أيضا. مات الأب، جاء جده، جاء الحفيد شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد، ففعل فعل الأب وفعل الجد، ثم خرج مصنف عبارة عن إذن ليس تصنيفا ليس تبويبا، هو عبارة عن جمع وشيء من التعليقات وشيء من الترجيحات، لكنه يعني المزية فيه أن في أثنائه وطياته شيء من الترجيحات وشيء من المناقشة وشيء من الاستدراك وشيء من الاعتراض، لكن السؤال ما تجده من اعتراض أو ترجيح أو مناقشة أو اختيار في الداخل هو لمن؟ لشيخ الإسلام أم لأبيه أم لجده؟ هو متوزع بين الثلاثة. طيب منهجيا إذا أردت أن أعزو مسألة وجدتها في كتاب المسودة، فهل هو من كلام شيخ الإسلام أم من أبيه أم من جده؟ ها؟ ينسب للجد أنت ومالك لأبيك. طيب هذا مشكل كما قلت لكم، وبقيت هي مسودة وعلى اسمها مسودة، ولاحظ أنه ما سمى هو باسم ولا صنعوا لها تسمية. فلما جاء تلامذة شيخ الإسلام بعد وفاته وأخرجوا تراثه، أخرجوا فيما أخرجوا هذا المسودة الكشكول هذا المشكل الذي فيه من كل خط ثلاثة خطوط ولهم فيها أيضا ثلاثة صنعات، فحاولوا إخراجها. فلما أرادوا إخراجها ونسخها حتى تنتشر بين الطلبة، حرصوا على أن يميزوا ما كان من كتابة الجد عما هو من كتابة الأب عما هو من كتابة الابن شيخ الإسلام، فصنعوا في رأس كل مسألة لما يقول فصل يسبقونها بقوسين معكوفين، فربما كتبوا فيه شيخنا أو كتبوا والد شيخنا أو أهملوا، فما كتب قبل الفصل شيخنا فالمقصود به شيخ الإسلام أحمد، وما كتب فيه والد شيخنا فالمقصود أبوه عبد الحليم، وما ترك مهملا فهو للجد، وعلى هذا طبع الكتاب. فافتح المسودة فما سبق الفصل فيه بشيخنا فهو لأحمد، وما سبق بوالد شيخنا فهو لعبد الحليم، وما ترك مهملا فهو للجد. لكن المشكلة ما حلت، لأن اختلاف المخطوطات تتفاوت في مثل هذا التقسيم، وعانى محقق المخطوط لما أخرجه يقول المخطوطات تفاوتت، والمسودة يقول من أسوأ الكتب في نسخها المخطوطة في السوء والرداء وعدم الدقة والخلط، ويعني قد تعذر بأن المسألة أيضا ليست كتابا فما اعتنى به، وبالتالي فليست مرتبة أيضا، يعني ربما تجد في أول كتاب مسألة تتعلق بخبر الآحاد واحدة في الإجماع، وفي الأخير واحدة مسألة في القياس، ودليل الكتاب في آخر فصل، فالمسألة مبعثرة لأنه كشكول. إنما ميزتها لمن ظفر بشيء من المسائل فيها تحرير النفيس هي أحد مراجع الحنابلة، روضة الناظر لابن قدامة التي يقال إنها نسخة طبق الأصل للمستصفى للغزالي، وليس كذلك تماما، لكن حذا حذو الغزالي واختار ترتيبه ومنهجيته وأثبت مذهب أحمد، وهذا مما امتاز به، رجح بعض المسائل خلاف ما يرجحه الغزالي في المستصفى، وعلى هذا قامت دراسات علمية رسائل ما خالف فيه ابن قدامة الغزالية في الروضة بين الروضة والمستصفى، يعني مناقشة، وجردوا الكتاب وأخرجوا جملة من المسائل يقرر فيها ابن قدامة خلاف ما يقرره الغزالي في المستصفى. جاء نجم الدين الطوفي فصنع مختصرا للروضة. حقيقة يا إخوة، ابن قدامة معروف عند الناس بأي كتاب؟ بالمغني، والمغني هو رأس سلسلة في التصنيف الفقهي الحنبلي الذي ابتدأ بالعمدة ثم انتهى بالمغني. المغني أعجوبة، حتى قال العلماء إنه لا يحق لأحد أن يتصدر الفتوى إلا وقد قرأ المغني، وأضافوا إليها المحلى وأضافوا إليها مثلا مصنف أو السنن البيهقي. أريد أن أقول إن صنعة ابن قدامة في المغني فقها وأصولا غاية في البراعة، لكن الحقيقة لا يمثله أبدا روضة الناظر، لا يمثل ابن قدامة لا وصوليته ولا فقهه. يعني من يقرأ لابن قدامة في المغني فيرى عجيب استشهاده بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية ودقته في النقاش والتقرير والأخذ والعطاء، ليس هو الضعف المتناهي الذي تجده في بعض عبارات الروضة. لكن قلت لك ربما كان العذر أن من جعل نفسه أسيرا لكتاب آخر سينعكس عليه كثير من السلبيات التي لا تتيح له أن يظهر ما عنده. عموما هي روضة الناظر هكذا مقررة على طلاب الحنابلة في المدارس والمعاهد والجامعات يدرسونها. الذي ساعدنا في تحسين مستوى الروضة هو نجم الدين الطوفي، اختصر روضة الناظر في متن صغير سماه البلبل. ماذا صنع؟ اختصر مسائل الروضة على شكل مختصر ثم شرح مختصره وسماه شرح مختصر الروضة. للأمانة من أجود كتب الحنابلة في الأصول، بل أجودها على الإطلاق، شرح مختصر الروضة للطوفي، وهو الذي أيضا لم يلتفت إليه طلاب العلم كثيرا ولم يعتنوا به. الحقيقة عالج كل مشاكل الروضة، أتقن العبار، صاغ التعريفات من جديد، أحسن التقسيمات، استدرك جوانب الخلل، وفعلا أقام الكتاب. كان يقول ابن قدامة كأنك تريد أن تقول هكذا، وصنع كتاب مختصر البلبل حقيقة في غاية الإتقان. فالرجل محكم العبارة، دقيق التعريفات، متقن التقسيمات، وإذا استدل وإذا اعترض وإذا ناقش الحقيقة. أنا قلت لكم الطوفي عند الحنابلة يقابل القرافي عند المالكية في الإتقان وفي البراعة وفي الإمامة وفي كثير الحقيقة من الجوانب. فالرجل إمام مشهود وكتابه خير شاهد. أصول ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية ألف كتابا في الأصول مطبوع في 4 أجزاء، أيضا يصلح أن يكون مرجعا للحنابلة. شرح غاية السور في علم الأصول ليوسف بن عبد الهادي ابن المبرد المتوفى في أواخر القرن العاشر. نزهة الخاطر العاطر لعبد القادر بن بدران الدمشقي المعاصر الذي طبع مع الروضة في بعض الطبعات، روضة الناظر جعل شرحا على روضة الناظر، فصار الطلاب في الجامعات كما يدرسون روضة الناظر في الشريعة يستعينون بنزهة الخاطر المطبوعة معها لعبد القادر بن بدران، جميلة ولطيفة وتحرر كثير من المشاكل، عبارات غير المفهومة في الروضة أو الخلل الموجود. فغدا بن بدران مشهورا بكتابه هذا، لكنه لما طبع شرح مختصر الروضة للطوفي اتضح أنه ينقل عنه ويعزو منه ويأخذ منه. فعامة ما في نزهة الخاطر العاطر لابن بدران هو من أين؟ هو من شرح مختصر الروضة للطوفي، عامة ما في نزهة الخاطر لابن بدران وشرحه على المسائل واستدراكه وتعليقه وتصويبه هو مأخوذ من شرح مختصر الروضة للطوفي. ذلك ليس من المنهجية أن تأتي إلى مسألة وتعزول نزهة الخاطر، من حقيقة باستقراء عنده إضافات يسيرة يعلق على بعض مسائل معاصرة يربطها ببعض التطبيقات، لكن التقرير الأصولي المتقن هو من صنعة الطوفي رحمه الله. الرسالة المشهورة رسالة الدكتور عبد الله التركي أمين عام الرابطة وزير الشؤون الإسلامية سابقا ومدير جامعة الإمام فيما سبق، كانت رسالته للدكتوراه لما كان باحثا وحصل عليها في الشهادة أصول مذهب الإمام أحمد. فهذا من الصنيع المتميز الذي حاول فيه الباحث أن يجمع أصول مذهب أحمد من خلال الكتب المتوفرة آنذاك، والرسالة قديمة لكنها مطبوعة مرارا. سأنتهي بكم إلى ما يصلح أن يكون مرجعا للمذاهب الأربعة، وبين أيديكم جملة من العناوين هذه انتبهوا إليها. هذه الكتب التي أمامكم لا تصلح أن تكون مرجعا للشافعية على حدة أو الحنابلة أو المالكية، أشبه بما نسميها كتب أصول فقه مقارن. البحر المحيط للزركشي، الكوكب المنير لابن النجار، إرشاد الفحول للشوكاني. ما هذه الثلاثة؟ هذه كتب موسعة، أوسعها البحر المحيط ثم الكوكب ثم الإرشاد. البحر المحيط كاسمه بحر محيط، لما جاء المسائل أظن الرجل استوعب ما في مكتبة الأصول في الدنيا في عصره، ما أظن فاته كتاب أصول ولا رسالة ولا مخطوطة. الحقيقة الكتاب والزركشي من عيان القرن الثامن الهجري من مزايا الكتاب أنه ينقل عن مخطوطات وقف عليها بعينه من مصنفات القرن الرابع بينه وبينه 3 قرون، وكانت مكتبتها تحتويها، مكتبته كانت تحتوي هذه الرسائل. يعني مثلا يعزو إلى الصيرفي وليس عند الصيرفي الشافعي رسالة في الأصول مطبوعة موجودة اليوم، يعزو مثلا إلى ابن سريج الشافعي وليس بين أيدينا اليوم أي رسالة ولا جزئية ولا صفحات في الأصول لابن سريج، لكنه ينقل عنها ويعزو إليها ولو بين أيديه رسائل كانت في عصر ذاك متوفرة، فحفظ لنا في البحر الحقيقة جملة كبيرة من النقولات، ونقل جملة كبيرة أيضا من المخطوطات والرسائل. تستطيع أن تستخرج من البحر المحيط بعض الكتب، لو جمعت آراء الصيرفي، لو جمعت آراء ابن سريج، لو جمعت آراء فلان فلان من الأصوليين، ستستخرج رسالة وتخرج منها. وهكذا صنع الباحثون في مرحلة سابقة، لما يقول آراء فلان الأصولية أحد مراجعه الكبيرة البحر المحيط بالزركش، لأنه مليء بهذه النقولات. الكوكب المريء من النجار بذات الطريقة، لكنه أكثر ترتيبا لما يعتني بالمسألة ويذكر ما يتفرع عنها، ومضى على هذا الحال، يذكر المذاهب الأربعة، يستدل، يناقش، يعترض، يرجح. أخيرا إرشاد الفحول للشوكاني. إرشاد الفحول للشوكاني طبع قبل البحر المحيط، فلما خرج فتن به طلاب العلم، لأنه موسوعة وينقل كثيرا من المذاهب وكثيرا من الأقوال، وكاد الناس تظن أن مكتبة الشوكاني إحدى النوادر في العالم. لما طبع البحر المحيط اتضح أن أحد مصادر الشوكاني الكبرى في الإرشاد هو البحر المحيط، وكان ينقل عنه وكان يأخذ منه أخذا كثيرا. لكن لا تستطيع أن تقول إرشاد الفحول هو البحر. البحر مطوع في ستة أجزاء كبيرة، وليس فيها هوامش وتعليقات، يعني كله صف، فست صفحات، ست مجلدات، لو طبع بنظام التحقيق الذي يكون نصف الصفحة ونصفه هامش لخرج في أكثر من 12 مجلدا بالراحة. إرشاد الفحول مطبوع في مجلد واحد، حتى لو خدم وحقق يخرج إلى جزئين ثلاثة، فضخامة البحر أوسع بكثير. فالإرشاد يأتي هذب البحر واختصر المسائل وأضاف إليه بعض اللطائف. يعني لن تقول الشوكاني أيضا في هذا لا صنعة له فيه، بلى، فيه له طائف وله مواقف. من لطائفه مثلا لما جاء لمسألة النسخ، ويذكر الأصوليون عادة خلاف اليهود في إنكار النسخ وجوازه شرعا، فعلق الشوكاني قال بالله عليكم، وكانها أول مسألة يخالفنا فيها اليهود حتى نحتفي بذكرهم فيها. يعني ما لقيتم إلا هذا وتذكرون خلاف اليهود، كانها أول مسألة يخالفنا فيها اليهود. فعجب من ذلك وتضايق، وقال مثل هذا ما ينبغي أن يذكر، ولا محله كتب الإسلام، فضلا عن أن تكون كتب أدلة الشريعة مثل أصول الفقه. أخيرا، من مراجع المذاهب الأربعة ما سبق نشرت إليه، كل شرح اختلف فيه مذهب الشارح عن مذهب الماتن، هذا أيضا سيكون ثروة. يكون المؤلف مالكي والشارح شافعي، يكون المؤلف حنفي والشارح مثلا شافعي، هذه مزايا ستخدمك، يكون في الكتاب ثراء وتنويع ويعزو إليك كثيرا. وضربت لك أمثلة بالتلويح التلتزاني على شرح العضد على ابن الحاجب، وفيه لطائف. آخر ما بين أيدينا الآن هو هذه الشريحة، تتكلم عن الدراسات المعاصرة. الدراسات المعاصرة في حقل علم أصول الفقه أربعة أنواع، إما دراسة أعلام أو دراسة كتب أو دراسة مسائل أو تحقيق مخطوطات، وسأوجز لك كل واحدة على النحو التالي. منذ أن ظهرت الدراسات المعاصرة، الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه، وظهرت التخصصات، أصبح لزاما على كل باحث أن يختار موضوعا في العلم يشتغل عليه. فاتخذ طلاب علم الأصول أحد هذه المسارات الأربعة، وأظن أنه لا خامس له، هذا اجتهاد اجتهدت فيه. المسار الأول دراسة الأعلام. ما أقصد بدراسة الأعلام، يختار اسم علم من الأعلام، فقيه أو أصولي معتبر في أي مذهب، فيقول آراء فلان الأصولية، آراء فلان الأصولية، آراء أبي الحسن الكرخي، آراء عيسى بن أبان، آراء الإمام الرازي، آراء ابن دقيق العيد، واضح؟ وهكذا يختار اسم علم، وهذا الاختيار للعلم الذي يدرس فيه رأيه أو مذهبه الأصولي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون أحد الأعلام الذي له مصنف مستقل في الأصول، أو القسم الثاني ليس كذلك. يعني قلت لك مثال دراسة آراء الصيرفي، ابن سريج، ابن دقيق العيد، ليس بين أيدينا كتاب أصول لواحد من هؤلاء، فمن أين تستقل المادة؟ ماذا يصنع الباحث؟ واحد من نقولات الأئمة، اثنين بعض كتب هؤلاء الفقهية إن وجدت يستخرج منها قواعدهم الأصولية، ثلاثة الكتب الموسعة التي حفظت الأقوال ونقلتها ستكون مرجعا له. ابن دقيق العيد مثلا درس كتابه في شرح الإحكام، ويخرج في شرح عمدة الأحكام، ويستخرجون منهم قواعد الأصول التي نص عليها أو تعامل بها، وهكذا. القسم الثاني أعلام لهم كتب، يعني آراء الإمام أبو إسحاق الشيرازي، أليس له اللمع وشرح اللمع والتبصرة؟ فماذا يدرس فيه؟ نعم، هو في اللمع قرر المذهب. أنا أريد أن أعرف صنعة الشيرازي الأصولية، أين يقع هذا الرجل فيدرس آراءه واختياراته وترجيحاته. هذا الباب يكاد أن يكون مغلق اليوم بسبب دعني أقول ربما استيفاء الدراسات في هذا الباب، يعني ما تركوا علما مشهورا أو مغمورا إلا ودرس، وبالتالي أصبحت أقسام الدراسات العليا لا تستقبل موضوعات من مثل هذا. لكن هذه الدراسات متفاوتة، بعض هذه الدراسات الحقيقة متين وعميق ومليء وفي داخله درر، وعليك أن تنقب وتبحث، فهي ضمن المراجع التي تعين الباحث في بحثه الأصولي إن أراد أن يبحث. القسم الثاني دراسة المذاهب، وأقصد دراسة المذاهب يدرس المذهب المالكي في قضية ما، مثلا مفهوم المخالفة عند المالكية عند الحنفية عند كذا، ويدرس المذهب، يعني مثلا قلت لك أصول مذهب الإمام أحمد، هذه رسالة خرجت تدرس في أصول المذهب، ربما كان قسيما لدراسة الإعلام أو المذاهب أو بينهما دراسة الكتب، يعني مثلا التعارض والترجيح عند الحافظ ابن حجر في فتح الباري، مفهوم المخالفة في أحاديث بلوغ المرام وتطبيقاتها، هو ماذا يصنع؟ يحاول أن يدرس تطبيقا لهذه المسائل من خلال معرفة المذاهب، فهو بينهما. النوع الثالث دراسة مسائل جزئية، وهذا ربما كان الأكثر دائرة وسعة في الرسالات الدراسات المعاصرة، يأتي إلى مسألة جزئية، مسألة أي مسألة؟ القياس، خبر الواحد، شرع من قبلنا، الأدلة المختلف فيها، دلالة المنطوق، العام والخاص، التعارض والترجيح، يأتي لباب من الأبواب ويصنع فيه رسالة علمية وفق خطة يوافق عليها القسم، ويصنع فيه مشروع علمي، دراسة مسائل، هذه بحر لا ساحل لها. وإذا بحثت في قوائم المكتبات أو الرسائل الجامعية أو في الإنترنت وأنت تبحث عن عناوين ستجد عشرات متفاوتة، ويبقى أن بعضها كما قلت نفيس محرر اجتهد فيه الباحث فأخرج دررا وحرر مسائل يستفاد منها وينتفع بها، وبعضها لا تتجاوز يعني تكرار ونسخ ولصق وإعادة ترتيب وتبويب، وضع عليه غلاف وكتب الباحث فلان ونوقش وحصل على درجة. لما أقول هذا الكلام ليس انتقاصا لجهود بذلت، لكنه تنبيه لكل باحث يسلك هذا الطريق اليوم، من أراد أن يخطط طريق البحث العلمي ويضع له فيه بصمة، يا أخي الكريم ضع لك لبنة تشرف أن تكون بصمة لك في الصرح العلمي في التخصص الذي أنت فيه، أصول فقه عقيدة تفسير حديث، يا أخي لا تقدم شيئا لو تشعر أن فيه إضافة، دع البناء يرتفع، أما إن كان مكررا فصدقنا أن ما تضع اللبنة فوق، تضع بجواب لبنة ويعرض الجدار ويسمك فتبتعد عن العلم، نريد البناء إلى فوق وليس إلى الجانب، فكلما تكرر البحث أصبح نسخة من بحث آخر كانت لبنة مجاورة للبنة التي قبلها وليست فوقها، نحن نريد البناء العلمي. أخيرا تحقيق المخطوطات، هذا أيضا مما خدم الساحة من أكثر من جهة، أهمها إخراج الكتاب المخطوط وانتفاع الناس به، وثانيها ما يتعلق بتحقيق المخطوط من دراسة يقوم بها الباحث في الهوامش في الأثناء وهو يتكلم على يعني استدراك أو نقاش أو تعليق أو ترجمة أو ما يتعلق بسائر أوجه تحقيق المخطوطات، هو الحقيقة أحد أوجه الاستفادة من الدراسات المعاصرة. وختاما يا أحبة، فما كان في استعراض هذا المسار المذهبي هو محاولة لأن نجمع ما مضى بالأمس في المسار الزمني درسناها عبر القرون ثم عدنا دراستها عبر المذاهب من أجل أن تكتمل الصورة. في أول يوم قلت لكم لا تتصور أنك بنهاية الدورة تغدو باحثا متميزا يمكن أن تفعل ما لم يفعله الأوائل، هذه ليست إلا إضاءات وإرشادات، ويبقى المحك الحقيقي هو الممارسة العملية الموجهة من باحث سبقك في هذا الطريق وأستاذ يدلك ويعلمك، ثم تجرب وتكتب، تصيب وتخطئ، تقوم وتعثر، ويقومك ويسددك ويصحح لك حتى ينضج لك صنعة متميزة في البحث. لا زلت أقول صناعة البحث مهارة تكتسب، قد يكون صاحبك مليئا علما لكنه قليل البضاعة في البحث، فلا ربط بين الاثنين، وأنت تحتاج إلى أن تكون ملما بالمسائل محققا لها عارفا بأوجه البحث فيها. فصناعة البحث تكتسب بدراسة نظرية مثل هذه، تكتسب بممارسة عملية وبتصويب من أساتذة، تكتسب بكثرة قراءة في بحوث أصيلة، كلما أكثرت من القراءة في بحوث أصيلة معاصرة أو قديمة لكن بحث أصيل حقيقة يعطيك نفسا وتكتسب جرعة، وتتعلم كيف تكتب جملة تجعل القارئ فيما بعد كلما قرأ قال رحمك الله، وكلما استفاد دعا لك، ودعه نسي أن يدعو لك أو جهل، يبقى علمك الذي أفدته به هو باب من الخير لا ينقطع وأجر لا يندثر إن شاء الله. أخيرا مجالسة ومدارسة الباحثين الممارسين المتميزين، لو كانت هناك مجالس دورية أو تلتقي بهم أو تستشيرهم في مسألة تمر بك أثناء البحث، كل هذا من الثراء. وبعد فهذه الدورة المتواضعة في أيامها الثلاثة حاولت أن تقدم إضاءة في أحد العلوم الشرعية الأصيلة كعلم الأصول، تعطي صاحبها منهجية بحثية في المسار العلمي لا غير، فيما يتعلق بالكتب وتأليفها ومراحلها وأصحابها ومزاياها، بغية أن يكون أحدنا إذا وقف أمام المكتبة في رفوف علم الأصول عرف كل كتاب ومكانته، ما الذي يصلح لأن يأخذه ويستفيد منه، وكيف يرتبها عندما يوثق أو يعزو. هذا الجهد جهد مقل، الفضل فيه بعد توفيق الله عز وجل لإخوتنا في مركز البحث العلمي وإحياء التراث ومكتبة الحرم المكي الشريف على رأسهم أخونا الشيخ الدكتور فهد بن جبير السفياني الأمين العام للمركز ومدير المكتبة وفقه الله، فإنه كان حريصا على أن يكون ضمن فعاليات المركز البحث هو تنشيط هذا الحراك العلمي والتقاء طلاب العلم، وألا تكون المكتبة فقط رفوفا تدخلها وتقرأ وتنصرف، بل تكون علما أيضا يتدفق ومنهجية بحثية تكتسب ومدرسة علمية شأنها شأن المكتبات التي ينبغي أن تقوم برسالتها ومراكز البحث العلمي. فالدعاء له بالتوفيق والسداد ولمقام الرئاسة عموما على حرص على هذا التوجه الكريم المبارك، وأشرف ما حظينا به في مثل هذه الدورة هو التقاؤنا في جوف بيت الله الحرام ومدارستنا له في هذه الأيام الثلاثة التي مضت شيئا من طرف العلم الشرعي نحتسب فيه الأجر عند الله. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئكم أولا على هذه الدورة المتميزة المتقدمة التي ألقاها شيخنا المبارك الدكتور حسن جزاه الله عنا خير الجزاء، وأبلغكم تحيات معالي الشيخ عبد الرحمن السياس حفظه الله، ولو كان موجودا لزاركم لكنه في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، هناك شهادات ستمنح إن شاء الله، لكن أنا ما أدري الإخوة هل هم مقيمون هنا في مكة أم من هم من سيرحل، لأن الدورات مستمرة إلى شعبان ولله الحمد، وهناك شهادات ستمنح، قد يكون هناك احتفال يسلمها معالي الشيخ أو تأتون إلى مركز البحث وتستلموها، فما أدري كيف ظروف الإخوة. تنسقون مع المشرف الأستاذ محمد ويكون بيننا تواصل إن شاء الله. هناك دورة إن شاء الله في الشهر القادم سينزل لها إعلان، وأظن وزع عليكم استبانة، سنرى آراءكم الأصولية فيها طبعا. وفقكم الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.